هذا المهم. يعني لما تروح مثلا الكعبة وبعدين تلاقي بقى الناس وجهات مختلفة وأقدار متباينة ورتب ومنازل، وبعدين تلتفت تلاقي اللجون في عرف البشر شايف اللي أكبر منه عمال يعيط وماسك في الكعبة وعمال ذليل وهو شايفه كده، بالله يجي مرة بعد كده يتكبر عليه يقول له ده أنت كنت بتعيط امبارح. يبقى ربنا عايز من العبادات الجماعية دي إيه؟ استطراق عبودية، ومش تنزل لله بينك وبينه، لا لازم تنزل لله بينك وبين الناس كلها، عشان اللي مغرور فيك في صفة عظمة يشوفك في موقف ايه، في موقف زي يقول يا سلام على الاله الذي وحد كده بيننا وجعل هذا ايتي الهي، تبقى حاجة عظمة. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ودي احنا دلوقتي يعني شايفين يلبسكم شيعا الآن، شوف اللي منسوبين إلى الإسلام إيه بيعملوا إيه بعض دلوقتي، يلبسكم شيعا، عمالين هم بيدبقوا لهم كم سنة يدبحوا ببعض، وطالت المسألة ولا ما طالتش؟ طب إذا كانوا دول طائفتين مؤمنتين وبيتقضوا، فين التالتة اللي وقفت موقف الفاصل؟ أين الثالثة؟ طب وإن طائفتان من المؤمنين فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي، فأين الثالثة؟ هذه اثنين بيتقاتلوا بقالهم كذا سنة، وكل يوم ضحايا وكل يوم دماء وكل يوم مش عارف إيه وإلى آخره. ومن العجيب إن اللي بيتفرجوا مغرمانين أخرين، هم اللي بإيه؟ هم اللي بيمدوهم بأدوات الدمار. يبقى نقول الله، فأين الطائفة الثالثة؟ هبدو لي كده يعني فين الطائفة الثالثة؟ مما دل على أن المسألة طمة، مسألة إيه؟ مسألة طمة وعامة. وشوف القاعدة اللي قلناها ما تتغيرش، لا يوجد صراع بين حقين لأنه لا يوجد في أمر واحد إلا حق واحد، ولا يطول الصراع بين الحق والباطل لأن الباطل زهوق تنتهي بسرعة، إنما يطول الصراع بين باطلين، فإن رأيت صراعا طال ولم ينتهي فاعلم أنه بين باطلين، لأن أحدهما ليس أولى من الآخر أن ينصره الله. يقول لهم سيبهم بقى يعملوا بعض. شوف وتفهم بقى من المسألة من الخبع عمه أنك لا تجد طائفة ثالثة تقف بين الاثنين، علشان تقول إن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. يبقى المسألة بيضة بيضة. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. لما نيجي ننظر إلى الأحداث اللي جارية الآن، نجد بلد زي لبنان دي فيها كم إيه الحكاية؟ ما انتش عداني ده، أنا بحسب إن كل فرد له إيش الحكاية دي؟ طب بالله بيعملوا ببعض اللي محدش قدر يعملوا فيهم أبدا، ودي نشأة من إيه؟ كل واحد له هوا في رأسه، كل واحد له إيه؟ هوا في رأسه. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، ننوع لهم الحجج، ننوع لهم البراهين، نجيب لهم الأحداث والنوازل علشان توريهم أن كل جماعة تنفلت عن منهج ربها لن ترتاح أبدا. مش ممكن جماعة تنفلت عن منهج الله وترتاح. ليه؟ قال لك لأن الجماعة التي تنفلت عن منهج ربها ثم تجدها مرتاحة تقول طب وإيه ضروري؟ طب ما احنا سايبين المنهج وعاله أشياء معدن ومبسوطين أهو. إنما لا، انفلتت عن المنهج لازم تزوقوه، ومش تزوقها من بره، لازم تزوقها من إيدين بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، والفقه يعني شدة الفهم. خدوا المسائل كده بفهمكم، أو خدوا لكم عظة من تجربة واحدة أو من تجربتين أو من تجربة ثالثة، إنما العظات تنصر والآيات كده تبان قدامكم، وبعد ذلك لا ما تستفيدوش منها، لازم تستفيدوا.